بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العلم بالدين، وأن يرزقنا العمل بالعلم، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل، إنه كريم وهاب. نبدأ درسنا الجديد. نقول بارك الله فيكم، أحمل أقول بارك الله فيكم، فروض الوضوء ستة. الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثاني غسل الوجه، الثاني غسل الوجه، فيجب على المتوضئ أن يغسل وجهه وأن يغسل الشعر الذي على وجهه. والوجه معناه يمتد من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا كله يجب غسله. بعض الناس عندما يتوضأ هذا المكان، هذا المكان ترون هذا المكان، هذا من الوجه، بعض الناس يغسل إلى هنا فقط، هذا لا يغسله، هذا وضوءه باطل وصلاته باطلة، لأن هذا من الوجه فيجب عليه أن يغسله، بل قال العلماء يجب عليه أن يغسل زائدا عن الوجه حتى يغسل الوجه. مثلا الوجه إلى هنا يغسل قليلا إلى أعلى، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم غسل الوجه إلا بأن تغسل شيئا من الرأس، وأن تغسل شيئا من الأذنين، وأن تغسل شيئا من العنق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك ننتبه، الإنسان عليه أن يغسل وجهه كاملا، وأن يغسل جزءا من الرأس وجزءا من الأذنين وجزءا من العنق حتى يغسل الوجه كاملا. ويجب عليه أيضا أن يغسل الشعور التي على الوجه، وقد قلت لكم قديما إن الشعور التي على الوجه كم عددها، كم عدد الشعور التي في الوجه؟ نسيتم، 20. ذكرت لكم وكتبت لكم هذه الرسمة، كذا نسيتم هذا أو لا؟ ها؟ طيب، هل يوجد القلم الأحمر؟ هذا ماذا يسمى؟ هذا ماذا يسمى؟ حاجب وحاجب، حاجبان، حاجبان. هذا وهذا وهذا وهذا ماذا يسمى؟ أهداب. كم منهم أهداب؟ كم عددهم؟ 4. في كل عين 2. هذا ماذا يسمى؟ شارب. هذا ماذا يسمى؟ عنفقة. هذا ماذا تسمى؟ هذا وهذا السبالان. 2 السبالان. هذا ماذا يسمى؟ الذي ينبت على الجبهة. ماذا يسمى؟ الغمم. الغمم، الغمم. ما معنى الغمامة؟ الغمامة، ما معنى الغمامة؟ الغمامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. ما معنى غمامتان؟ السحاب. الغمم هذا يكون كذا، هكذا مثل السحاب، يكون هنا مثل السحاب هكذا يغطي، تمام، يسمى الغمم. هذا الذي مقابل الأذن، هنا يوجد عظم، يوجد عظم هنا أمام الأذن، هذا ماذا يسمى؟ هذا الشعر ماذا يسمى؟ العذار. هنا في الخد، اصبر اصبر، ليس العالم، هنا في الخد، ليس هنا، هنا في الخد، هذا هذا ماذا يسمى؟ الخدان، الخدان. هنا بعض الناس عندهم شعر هنا في هذا المكان، بعض الناس عندهم شعر هنا وهنا في هذا المكان، واضح؟ إذا أرادت زوجته أن تقبله تقبل الشعر، صح ولا؟ نعم. هذا الشخص الذي عنده شعر هنا وشعر هنا ماذا يسمى هذا الشعر؟ الخدان، تمام. هذا الشعر ماذا يسمى؟ هذا اللحية الذي أو هذا عفوا هذا اللحية الذي ينبت، أي نعم، تمام. وهذا ماذا يسمى؟ العارض. كم صار الآن؟ كم عندنا الآن؟ عندنا العذارين، العذارين، هنا عذار وهنا عذار، 2، وعندنا الخدان، وعندنا العارضين، وعندنا اللحية، الذقان. انظر ماذا قال في الكتاب، ذكرهم كلهم في الكتاب 20 واحدا. انظر في، افتح، قال: شعور الوجه، شعور الوجه 20. الغمم، الغمم، تقرؤون معي؟ وهو الشعر النابت على الجبهة، هذا. والحاجبان، الشعران النابتان على أعلى العين، هذا وهذا. والخدان، الشعران النابتان على الخدين، هذا ينبت على الخد. والسبالان، السبالان، أين السبالان؟ هندرا، أين السبالان؟ السبالان هنا، تمام. والسبالان، قال: وهما طرفا الشارب، طرف هذا الشارب، الطرف هنا، طرف هذا. والعارضان، المنخفضان عن الأذنين إلى الذقن، يعني هنا منخفضان، ليس مقابل الأذن، منخفض. ما معنى منخفض؟ أقل هنا، تمام. والعذاران، وهما الشعران النابتان بين الصدق والعارض، المحاذيان للأذنين، محاذي أمام مباشرة، هذا تمام. والأهداب الأربعة، 1، 2، 3، 4، 4 أهداب، تمام. قال: واللحية، وهي الشعر النابت على الذقن، أين؟ تمام. والشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا. أين الشفة العليا؟ هذه، هذا. قال والعنفقة وهو الشعر النابت أسفل الشفة السفلى. هذه الشفة السفلى أسفل هنا. قال والنفكتان وهما الشعر النابت على الشفة السفلى حول العنفقة. بعض الناس هنا في هذا المكان يوجد انظر انظر هنا واضح النفكتان تسمى النفكتان النفكتان النفكتان. كم صار العدد؟ 20. نعدهم هنا 1 هنا 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 شعرا في وجهك، في وجهك 20 شعرا، كل واحد له اسم. فهمنا؟ كان مرة أحد الناس من العامة دخل المسجد وأحد مشايخي يشرح هذا، يشرح الشعور التي في الوجه، النفكتان، السبالان، العنفقة. فهذا العامي لا يدري، جلس في الدرس فهو يسمع هذه الأشياء، النفكتان في وجهك، النفكتان أين النفكتان؟ هو لا يعرف. السبالان لا يعرف. أين العنفقة؟ لا يعرف. فقال هذا العامي عندما دخلت المسجد كنت أعرف وجهي، لكن الآن أنا لا أعرف وجهي، لا أعرف. يقول يأتي بأشياء أول مرة أسمعها، يقول النفكتان أين؟ أنا لا أعرف. هذا في وجهك، كيف في وجهك لا تعرف؟ أين في وجهي النفكتان؟ السبالان، أين السبالان؟ لا أعرف. في وجهك السبالان، أين السبالان؟ لا، ينظر هكذا. قال أنا الآن لا أعرف وجهي، عندما دخلت المسجد كنت أعرف وجهي، الآن أنا لا أعرف وجهي. واضح؟ هذا لابد أن تعرفه. طيب الآن يأتي السؤال، هل هذه الشعور يجب أن نغسلها جميعا في الوضوء أم لا؟ هل يجب أن نغسلها جميعا في الوضوء أم لا؟ نقول هذه الشعور تنقسم إلى قسمين، الشعور في الوجه قسمان. القسم الأول اللحية والعارض. أين اللحية والعارض؟ هذا وهذا. القسم الثاني باقي الشعور. ما معنى باقي الشعور؟ الآخر الذي هو ماذا؟ الذي هو الأهداب، العنفقة، الشارب، الحواجب، هذه بقية الشعور جميعا، العذار، كل الشعور. بقية الشعور هذه يجب غسل ظاهرها وباطنها. ما معنى غسل ظاهرها وباطنها؟ ظاهرها ما ظهر منها، باطنها الداخل. يجب أن تغسل ظاهرها وباطنها سواء كانت خفيفة أو كثيفة. سواء كانت خفيفة أو كثيفة. خفيفة ما معنى خفيفة؟ خفيفة، الخفيفة هي التي ترى الجلد، البشرة، البشرة. تمام؟ أمس سألنا ما المقصود بالبشرة؟ جماعة الإمام النووي سألوا جماعة الإمام الرافعي، صح؟ قالوا ما المراد بالبشرة؟ قالوا لهم البشرة الجلد. قالوا لا، لماذا تقول الجلد؟ البشرة يعني ليس السن والظفر والشعر. لكن كان سؤالهم خطأ، ليس الجواب خطأ، الجواب صحيح، لكن السؤال كان خطأ، صح؟ جماعة الإمام النووي تذكرون هذا ونسيتم؟ ما الحمد لله. نقول الخفيف، ما معنى الخفيف؟ الذي ترى البشر من خلاله. الكثيف الذي لا ترى البشر من خلاله. فهمنا أو لا؟ واضح وغير واضح؟ أحتاج أوضح هذا. ممكن تأتي لهنا؟ أنت ياتين. انظر، تعال إلى هنا، انظر إليهم، انظر إلى حاجبه. هل ترى الجلد من خلال حاجبه أو لا؟ هل ترى الجلد من خلال حاجبه أو لا؟ هذا كثيف. أنت لو وقفت هنا بينك وبينه متر تقريبا، هل ترى الجلد من خلال هذا؟ لا ترى، إذن هذا كثيف. لكن في مكانك هل ترى الجلد من خلال هذا أو لا ترى؟ ترى، هذا خفيف. فيجب على هذا وهذا أن يغسل هذا الشعر الكثيف والخفيف. ما معنى الكثيف وما معنى الخفيف؟ الكثيف الذي لا ترى الجلد، لا ترى البشرة، وأنت في مجلس التخاطب، يعني نحو متر ونصف، لا ترى الجلد مثل هذا. الخفيف الذي ترى الجلد من خلاله وأنت في مجلس التخاطب. ما معنى مجلس التخاطب؟ يعني مكان تتكلم معه هكذا، مثل الآن متر ونصف هكذا. إذا كنت ترى الجلد هذا يسمى ماذا؟ خفيفا. إذا كنت لا ترى هذا يسمى كثيف. أيوه كثيف، أحسنت، واضح. تفضل، شكرا جزيلا لكما، جزاكم الله خيرا. فهمنا، بارك الله فيكم. إذن بقية الشعور يجب غسل ظاهرها وباطنها سواء كانت خفيفة أو كثيفة. لكن اللحية والعارض هذه فيها تفصيل. إذا كانت كثيفة نقول يجب غسل ظاهرها فقط. إذا كانت كثيفة اللحية العارض، كثيف، ما معنى كثيف؟ لا ترى الجلد من خلاله. الآن مثلا هنا ترون الجلد أو لا ترون؟ لا ترون، هذه كثيفة. إذن فقط يجب علي أن أغسل الظاهر فقط، لا يجب أنني أدخل الماء إلى الداخل، واضح؟ لا يجب إدخال الماء إلى الداخل لأنها كثيفة. إذن الكثيف فقط الظاهر. لكن إذا كانت خفيفة، إذا كانت اللحية خفيفة، تمام؟ مثل من؟ مثل بدر الدين، عنده لحية صغيرة، هذا صغيرة جدا بدر الدين، هذا لحية خفيفة، هذه صح، ترى البشرة من خلالها. هذا نقول يجب عليك إيصال الماء إلى الداخل، تغسل ظاهرها وباطنها. أما أنا فقط تغسل ماذا؟ ظاهرها فقط، تمام، لأن لحيتي كثيفة ولحيته خفيفة. ما معنى كثيفة؟ كثيفة أي أنك لا ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب. انتبه على كلمة في مجلس التخاطب. ما معنى مجلس التخاطب؟ المكان الذي تتخاطب مع الشخص، يعني بينك وبينه متر مثلا أو متر ونصف مثلا، تمام. أما إذا كانت خفيفة فيجب أن تغسل ظاهرها وأيضا باطنها. فهمنا؟ تفضل، شكرا جزيلا. الخفيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها، الكثيفة يجب غسل ظاهرها فقط. طيب وباطنها يجب غسله أو لا؟ أيوة، نقول يستحب تخليل باطنها. ما معنى تخليل؟ تخليل أن يبل أصابعه بالماء، يبل أصابعه بالماء هكذا، واضح؟ هذا يسمى تخليل. يستحب، لا يجب، يستحب. فهمنا؟ أيوة. إذن أولا سنقرأ بعد ذلك سنقرأ، عندما في المحاضرة الثانية سنقرأ كاملا هذا. طيب، بعد ذلك قال غسل اليدين إلى المرفقين. انتبه معي، غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين. اليد لها ثلاث معاني. كلمة اليد، ما معنى كلمة يد؟ ما هي اليد؟ ما هي اليد؟ يدك، أين يدك؟ أين اليد؟ هذه أي إلى أين؟ إلى هنا يدك، أو إلى هنا، أو إلى هنا؟ إلى هنا يدك، ليس إلى هنا، أو إلى هنا. هل اليد، هل هذه يد فقط، أو هذه، أو هذه كلها إلى هنا؟ اليد هل إلى هذا؟ ماذا يسمى؟ يسمى هذا، هذا يسمى ماذا؟ رسغ. أحسنت، يسمى رسغ. اقرأوا الأبيات التي ذكرتها لكم، شرحت لكم هذا ورسمت يدي هنا، صح؟ تذكرون؟ إلى هل اليد إلى الرسغ، أو اليد إلى المرفق؟ المرفق أين المرفق؟ نعم. أو اليد إلى المنكب، المنكب هذا يسمى منكب. إلى أين اليد؟ نقول أحيانا، أحيانا يكون اليد إلى الرسغ. قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من أين تقطع يد السارق؟ هل يد السارق تقطع من هنا أو من هنا؟ من أين تقطع؟ من هنا. إذن في السرقة اليد معناها إلى الرسغ، هذا أين في السرقة. فاقطعوا أيديهما من الرسغ، يد السارق تقطع من هنا من الرسغ. فهمنا؟ واضح؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، هذا في الوضوء. في التيمم قال الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إلى أين؟ إلى المرفق عند الشافعية، واضح؟ إلى المرفق. في اللغة العربية عندما يقول لك في اللغة العربية يد، إلى أين؟ إلى المنكب. في اللغة إلى هنا، في السرقة إلى هنا، في الوضوء والتيمم إلى هنا. فهمناه لا؟ واضح؟ واضح؟ الآن على ماذا نتكلم نحن؟ على الوضوء. إذن الوضوء إلى أين؟ إلى المرفق. ولذلك هنا يقول لك يجب عليك أن تغسل اليدين إلى المرفقين. طيب انتبه، إلى المرفقين. هل إلى المرفقين يعني إلى هنا أو إلى هنا؟ ها؟ هذا المرفق صح؟ يدخل أو لا يدخل؟ إلى هنا لا يدخل، إلى هنا يدخل. ما رأيكم، يدخل أو لا يدخل؟ مبارك، يدخل أو لا يدخل؟ يدخل، يدخل أو لا يدخل؟ كلمة إلى في اللغة العربية، إلى الذي بعدها يدخل أو لا يدخل؟ طيب ما الفرق بين كلمة إلى وكلمة حتى؟ درستم حروف الجر؟ درستم حروف الجر؟ لو قلت لكم أكلت السمكة إلى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة إلى رأسها، هل أكلت الرأس أو لا؟ نعم أو لا؟ لا. يتين يقول لا، يصيح يقول لا هكذا، أكلت الرأس أو لا؟ يقول نعم بدر الدين. ما رأيكم؟ في اللغة العربية لا، لم أكل الرأس. في اللغة لم أكل الرأس، لأن إلى الذي بعدها ليس داخلا إلى هنا، هذا لا يدخل. هكذا في اللغة، لكن في الشرع لا، في الشرع يدخل، في اللغة لا. فهمنا؟ لكن لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت الرأس أو لم أكل الرأس؟ أكلت الرأس. أعطيكم مثال ثاني أوضح، انتبه انتبه. قرأت القرآن إلى سورة ياسين، قرأت القرآن حتى سورة ياسين، هل قرأت سورة ياسين أو لم أقرأ سورة ياسين؟ قلت قرأت القرآن إلى سورة ياسين. تعرفون سورة ياسين؟ قرأت القرآن إلى سورة ياسين. قلت قرأت القرآن حتى سورة ياسين. في الجملة الأولى قرأت القرآن إلى سورة ياسين، في اللغة العربية عندما يسمعني العربي أقول قرأت القرآن إلى سورة ياسين، هل قرأت سورة ياسين أم لا؟ لا. عندما أقول قرأت القرآن حتى سورة ياسين، قرأت سورة ياسين أو لا؟ قرأت. هذا الفرق. لكن هنا في الوضوء لما قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، العلماء قالوا المرافق يدخل. لماذا يدخل؟ قالوا لأن إلى هنا بمعنى مع المرافق، المرافق يدخل، وهذا بالإجماع المرافق يدخل. واضح؟ لأن إلى بمعنى مع. قال الله عز وجل في القرآن الكريم ويزدكم قوة إلى قوتكم. ما معنى إلى قوتكم؟ مع قوتكم. فهمنا؟ إذن تغسل اليدين مع المرافق. فإلى في الآية، في الآية الكريمة إلى بمعنى مع، انتبه. لكن في اللغة العربية إلى ليست بمعنى مع، في اللغة العربية إلى ما بعدها لا يدخل فيها، لا يدخل فيما قبلها. ولذلك الفرق لما تقول أكلت السمكة حتى رأسها يعني مع رأسها، ولما تقول أكلت السمكة إلى رأسها يعني لم تأكل رأسها. يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ يوجد فرق، انتبه. فيجب عليك أن تغسل اليدين مع المرفقين، يعني لا، ويجب عليك أن تغسل الشعر الذي على اليدين حتى وإن كان خفيفا أو كثيفا تغسل. وإذا كان هنالك وسخ تحت الأظفار يجب أنك تزيل الوسخ حتى يصل الماء. والمرأة إذا كانت تضع لك زوجتك، ليس الآن في المستقبل، تضع لك هذا الألوان هنا وتضع لك هنا قلب، وهنا اسمك أنغيت، تضع لك هنا حرف الإي أنغيت، أي ما هذا جيد، واضح؟ هذا عند الوضوء تزيله حتى يصل الماء. إذن لابد أن تزيل الوسخ، ولابد المرأة أن تزيل طلاء الأظافر حتى يصل الماء. وإذا قطعت يده، نفترض أن يده مقطوعة من هنا، يغسل الباقي أو لا يغسل الباقي؟ شخص يده مقطوعة، قطعت يده من هنا، بقي هذا، يغسل هذا أو خلاص؟ يغسل هذا، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هو يستطيع هنا، هذا لا يستطيع، خلاص هذا يسقط، لكن هذا يستطيع، يجب. فاتقوا الله ما استطعتم. لو قطعت يده إلى هنا يجب عليه أن يغسل هذا ولا يجب؟ لا يجب. قطعت يده من هنا هل يجب عليه أن يغسل الباقي هذا؟ لا يجب. واضح؟ لكن لو قطعت يده من هنا يجب عليه أن يغسل الباقي أو لا يجب؟ يجب. واضح الفرق؟ واضح؟ انتبه. الأمر الرابع من فروض الوضوء هو مسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس. هنا اختلف العلماء، فعندنا للعلماء ثلاثة مذاهب، ثلاثة أقوال. معنا قول مالك، الإمام مالك والإمام أحمد، ومعنا قول الإمام أبو حنيفة، ومعنا قول الإمام الشافعي. الإمام مالك والإمام أحمد قالوا يجب مسح جميع الرأس، عندهم يجب أن تمسح جميع كل الرأس، يجب أن تمسح جميع الرأس، واضح؟ عندهم يجب أن تمسح جميع الرأس. قال الإمام أبو حنيفة يجب أن تمسح فقط ربع الرأس، يجب أن تمسح ربع الرأس فقط، ليس كاملا، يكفي الربع، يعني مثلا هذا رأسه هكذا نصفين هكذا نصفين، يكفي أن يمسح هكذا الربع فقط، فهمنا؟ واضح؟ يمكن أستعير هذا حتى يروا، عفوا، هذا رأسه، هذا رأس غفاري، هذا رأس غفاري، هكذا نصفين هكذا نصفين، يجب أن يمسح الربع فقط، هذا فقط الربع، هذا عند من؟ عند الإمام أبي حنيفة، تمام؟ أحسنت. وقال الإمام الشافعي يكفي أن تمسح بعض شعره، يكفي هكذا، يكفي، يكفي أن تمسح بعض شعره، أيوة هكذا، لكن بشرط، بشرط أن تكون داخلة في حد الرأس، بشرط أن تكون داخلة في حد الرأس. ما معنى أن تكون داخلة في حد الرأس؟ يعني ليست خارجة عن حد الرأس، تكون داخلة في حد الرأس، واضح؟ يعني مثال عبد الرزاق يأتي إلى هنا الآن، عبد الرزاق، أين عبد الرزاق؟ تعال يا عبد الرزاق، تعال، هذا ماذا يسمى؟ هذا الشعر ماذا يسمى هنا؟ يسمى الغمم. فعبد الرزاق في الوضوء مسح هكذا، هل هذا على الرأس أو في الوجه؟ هذا في الوجه، يصح أو لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لأنه ليس داخلا في حد الرأس، لكن لو مسح هنا يصح، مسح هذا فقط هكذا لا يصح، لأن هذا ليس داخلا في حد الرأس، واضح؟ ولذلك حتى المرأة، حتى المرأة عندها شعر طويل تفعل هكذا بشعرها فقط لا يكفي، لابد أن تمسح من شعرها الذي يدخل في حد الرأس، فهمنا عبد الرزاق؟ أحسنت، تفضل. إذن لابد أن يكون الشعر الذي يمسحه داخلا في حد الرأس. طيب في شخص ما عنده شعر، خلقه الله بلا شعر، ماذا يسمى الذي بدون شعر؟ ها؟ أصلع، أصلع، يسمى أصلع؟ الذي بدون شعر ليس عنده شعر ماذا يسمى؟ يسمى أقرع. الذي يحلق شعره أصلع، عنده شعر لكن يحلق، عنده شعر لكن يحلق، هذا يسمى أصلع. لكن الذي بدون شعر خلقه الله هكذا بدون شعر يسمى ماذا؟ أقرع، أقرع. تعرفون الحديث الذين هم ثلاثة من بني إسرائيل، أعمى وأقرع وأبرص، تعرفون الحديث هذا؟ قصة الثلاثة الذي جاءهم الملك فقال ماذا تريد؟ قال أن يرد الله عليه شعري، فرد الله عليه شعره. ماذا تحب من المال؟ قال أحب الإبل، فأعطاه من الإبل. ثم جاء إلى الأعمى، ثم ذهب إلى الأبرص، حديث مشهور. على كل حال الأقرع من هو؟ الذي ليس، الذي خلق بدون شعر، خلق بدون شعر. كيف يمسح؟ يمسح على رأسه، لأن الواجب الرأس، قال الله عز وجل وامسحوا بماذا؟ بشعوركم أو برؤوسكم؟ برؤوسكم، الواجب الرأس، الواجب هو مسح الرأس. ولذلك قال العلماء لو مسحت شعرك، يعني نفترض على سبيل المثال بدر الدين بدر الدين مسح شعره، وقبل أن يصلي حلق، فهمنا؟ مسح شعره وقبل أن يصلي حلق الشعر، يصح أن يصلي أو لا يصح؟ واضح السؤال أو لا؟ مسح، توضأ ومسح شعره وقبل أن يصلي حلقه، يصح أن يصلي أو لا يصح؟ يصح، ليس من نواقض الوضوء. هل ذكرنا هذا من نواقض الوضوء؟ ليس من نواقض الوضوء، إذن يصح. فهمنا بارك الله فيكم؟ إذن يصح. إذن نقول عليه أن يمسح ولو بعض شعرة داخلة في حد الرأس. ما معنى داخلة في حد الرأس؟ يعني ليست خارجة. لو كانت خارجة مثل عبد الرزاق هذه لا يصح. فهمنا؟ أيوة. آخر فرض من فروض الوضوء ما هو؟ لا، قبل الأخير، غسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين مع الكعبين. الله عز وجل يقول في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين، ما معنى إلى الكعبين؟ مع الكعبين، يعني الكعبين يغسلان أو لا يغسلان؟ يغسلان. إلى الكعبين يعني مع الكعبين، يعني الكعبين يغسلان، صح؟ كما قلت لكم قبل ذلك، إلى المرفقين يعني مع المرفقين. وإذا كان لابسا خفين فإنه يمسح الخفين، وسيأتي معنا درس خاص في مسح الخفين سندرسه إن شاء الله قريبا. فهمنا؟ طيب، ثم نقول الفرض السادس من فروض الوضوء الترتيب. ما معنى الترتيب؟ الترتيب معناه أن يتوضأ كما ذكر الله عز وجل في الآية: غسل الوجه أولا، ثم اليدين المرفقين، ثم مسح بعض الرأس، ثم الرجلين، بهذا الشكل، بهذا الترتيب. واضح؟ فلو قدم واحدا على واحد، مسح الرأس ثم غسل الوجه ثم اليدين ثم الرجلين، لا يصح حتى ولو كان ناسيا. لا يصح حتى ولو كان ناسيا. الترتيب في الوضوء واجب، الترتيب في التيمم واجب، الترتيب في الغسل مستحب، ليس واجبا. راجعوا هذا، قد ذكرت لكم هذا من قبل. الترتيب واجب في الوضوء وواجب في التيمم. في الغسل لا يوجد ترتيب. الغسل معناه أن تصب الماء على البدن مع النية فقط، ما في ترتيب في الغسل. واضح؟ تقديم اليمين على اليسار هذا مستحب، ليس واجبا. الترتيب في الوضوء واجب، نكتب هنا الترتيب في الوضوء واجب. إلا، انتبه انتبه، إلا ماذا تسمى إلا في اللغة العربية؟ استثناء. إلا، انتبه هنا، انتبه، إلا في حالتين. الترتيب في الوضوء واجب إلا في حالتين. متى؟ إذا انغمس في الماء. أحسنتم، درستم هذا. إذا انغمس في الماء ونوى رفع الحدث، شخص في بركة، مكان فيه ماء، مكان فيه ماء، انغمس ونوى رفع الحدث، خلاص صح وضوءه. واضح؟ هنا لا يشترط الترتيب. إذا انغمس ونوى رفع الحدث لا يشترط الترتيب، سواء كان هذا الماء ماء قليل أو كثير، سواء أقل من قلتين أو أكثر من قلتين في الحالتين. إذا انغمس في الماء ونوى رفع الحدث يرتفع الحدث، يصح الوضوء مع أنه لا يوجد ترتيب. حتى لو بقي لحظة، يعني مباشرة انغمس ثم صعد مباشرة ونوى وهو تحت الماء، يكفي هذا، سواء كان الماء قليلا أو كان الماء كثيرا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية بارك الله فيكم، إذا انغمس في الماء، هذه الأولى. الثانية، إذا اغتسل من الجنابة، شخص جنب عليه جنابة، فاغتسل من الجنابة، يمكن أن يصلي مباشرة ولو لم يتوضأ. غسل الجنابة يكفيه عن الوضوء. شخص جنب عليه جنابة، دخل فتح الماء ونوى رفع الحدث الأكبر، نوى الطهارة للصلاة، مباشرة يصلي، ممكن ولا يجب عليه أن ينوي الوضوء. واضح؟ واضح بارك الله فيكم. في هذه الحالة يسقط الترتيب. إذن الترتيب يسقط في حالتين، إذا غمس وإذا كان في غسل جنابة. تمام؟ واضح؟ درس واضح؟ خلاص تأخذون استراحة، بقي 5 دقائق. بعد الاستراحة المحاضرة الثانية نقرأ من الكتاب ونعيد شرح هذا مرة أخرى، ونعيد شرح ما في الكتاب. نقرأ من أين؟ نقرأ من فصل فروض الوضوء، صفحة 79. تمام؟ إن شاء الله.